لنا في هذه الجمعة معه شأن وأي شأن. ولكن قبل أن ندخل لمعرفة ما هم عليه وما حكاه الله عز وجل عنهم، تعالوا إلى هذه الأسئلة الجوهرية التي يدور عليها فلك هذه الخطبة. فما هي العلاقة بين الله وبين عباده؟ ما هي العلاقة بين الله وبين عباده؟ وما هو الميزان في ذلك؟ وما قيمة الأنساب والأحساب والألوان والأجناس عند الله؟ وكيف قوم الله عز وجل العلاقة بين الأنبياء وغراباتهم من الكفار؟ ومن الذين قالوا نحن الأفضل والناس تبع لنا؟ وهل يوجد حق إلهي لشخص أو أسرة أو جماعة؟ هذه الأسئلة الجوهرية التي يصب فيها موضوع خطبتنا لهذه الجمعة. فرعوني أسماعكم رحمكم الله عز وجل. أيها الناس، إن الإسلام دين الله الحق، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ولا إلى الجهات، وإنما المقياس تقوى الله وطاعته. المقياس هو تقوى الله وطاعته، فليس بين الله وبين أحد من عباده قرابة ولا نسب ولا محاباة ولا واسطة ولا عهد خاص. الكل عباد الله، الكل من تراب، خلقهم الله عز وجل وهم عبيده. العلاقة قائمة على العبودية لله رب العالمين. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب للناس كلهم في كل زمان ومكان. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم من هو يا رب إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أفضل الناس عند الله أتقاهم له وإن كان عبدا حبشيا، وأسوأهم عند الله أخواهم وإن كان سيدا قرشيا. قال جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث في سنن البيهقي وفي الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، في سنن البيهقي لشعب الإيمان، قال جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق خطبة الوداع، فقال: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أقواكم، وليس أنسبكم، وليس أجملكم، وليس من المصطلحات التي جاء الإسلام بهدمها ورفع من شأن الإيمان والتقوى. فتعالوا يا عباد الله، تعالوا لننظر إلى القرآن كيف سجل لنا العلاقة بين الأنبياء وقراباتهم من الكفار. فهذا آدم أبو البشر، أول نبي عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل جريمة ابنه الأول. ما علاقة آدم بابنه؟ إنه لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه، فمهما كانت مكانة الأنبياء عند الله عز وجل فإن قراباتهم إن كانوا كفارا فلا قيمة لهم عند الله ولا واسطة لهم عند الله بسبب الأنبياء الذين هم أفضل الناس عند الله. آدم وابنه حكى الله عز وجل قصتهم في سورة المائدة. ذكر الله جريمة ابنه الذي من صلبه وحكم عليه بالخسران، حكم عليه بالخسران مع أنه ابن نبي، بل ابن أول نبي في البشرية. لا محاباة، لا مجاملة، ولا غض للطرف عن أخطاء أحد مهما كانت مكانته ومنزلته. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. وهو هذا الشقي الذي ما من قاتل يقتل إلى يوم القيامة إلا وعليه وزره، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم ابن نبي من أنبياء الله قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فماذا كانت العاقبة عباد الله؟ وماذا كان الحكم من الله؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. ابن نبي من أنبياء الله، لا قرابة، لا مجاملة، لا واسطة، لا شفاعة. الخطأ خطأ وإن كان فاعله ابن نبي من أنبياء الله. أيها المسلمون عباد الله، ينتقل القرآن مرة أخرى إلى نبي من أنبيائه، وهذا الدور يأتي إلى نوح عليه السلام. نوح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى البشرية، أول رسول إلى الناس يرسله الله هو نوح عليه السلام. بعثه الله إلى أهل الأرض، وقصته مع ابنه الكافر. اسمع إلى القرآن وهو يصور لنا هذه القصة. فبعد أن أذكر نوح عليه السلام من آمن في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن نبي من أنبياء الله، لا مجاملة، لا محاباة، لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه. قال الله عز وجل متابعا لنا سير أحداث هذه القصة المؤثرة البليغة العجيبة: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح مفجوع بابنه يتلهف ويريد لابنه النجاة، فيسأل ربه متضرعا متذللا: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فماذا كان الجواب؟ ماذا كان الرد من رب الأرباب؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن القرابة ليست بالدم، الأهلية ليست بالدم ولا باللحم ولا بالشحم، القرابة عند الله بالإيمان. فنفى الله عز وجل عن نوح أن يكون ابنه من أهله، إنه ليس من أهلك، مع أنه من صلبه، ولكنه ليس من أهله. فأهل الإيمان كتلة واحدة، وإن تفرقت أنسابهم أهل الإيمان هم أهل الله عز وجل، إنه عمل غير صالح. فما فعله ابنك عمل غير صالح إذا كان هذا تفسيرها؟ وقيل إن تفسيرها إن دعاءك وسؤالك لي بإنجاء ابنك عمل منك يا نوح غير صالح. فوبخ الله عز وجل نوحا وأنبه على هذا السؤال الذي يدل على الجهل بمكانة العقيدة عند الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا تكونن يا نوح من الجاهلين، أي بلاء وأنت ترى ولدك يغرق أمامك. نوح ينادي ربه بهذا النداء، فجاء الرد الواضح والحقيقة الكاشفة. فالأهلية عند الله تكون بالعقيدة، بعقيدة الإيمان عباد الله. ويمضي السياق القرآني مرة أخرى مع نبي من أنبياء الله، ولكن هذا النبي له مكانة عظيمة عند الله، استحق من خلالها أن يوصف بالخليل، لعلكم عرفتموه. إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه مشرك وهو مؤمن، وقد وعد أباه أن يستغفر الله له ثم تبرأ منه. تبرأ إبراهيم الابن المؤمن من أبيه المشرك، فلا قرابة عند الله ولا نسب ولا محاباة ولا مجاملة ولا ولاء لكافر، مهما كانت درجته ووظيفته ومهما كان نسبه. تبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله. حكى الله عز وجل هذا في القرآن فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله. من؟ أبوه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ومدح الله إبراهيم فقال: إن إبراهيم لأواه حليم. أيها المسلمون عباد الله، ما كان القرآن ليهض الطرف عن كفر أبي إبراهيم، فلا قيمة لنسب ولا حسب بعد الكفر، ولا عبرة بالعواطف، لا عبرة بالعواطف أمام العقائد. ومن ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام جاءت الأنبياء، فهل نفع نسبهما، أعني نوحا وإبراهيم، هل نفع نسبهما من جاء بعدهما من الذرية؟ هل هم لأنهم أبناء أنبياء فلهم مكانة خاصة عند الله ولهم حق إلهي دون الناس؟ كلا والله، اسمع اسمع إلى الله عز وجل وهو يقول: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. اصطفاء خص الله عز وجل به نوحا وإبراهيم، فهل كانت الذرية عند هذا الاصطفاء؟ سجل الله عز وجل ذلك فقال: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. حكم عليهم الفسق وإن كانوا أبناء أنبياء، فلا مجال للمجاملة عند الله. أيها الناس، الأعمال هي المحك، الأعمال هي المحك وقيمة الإنسان عند الله. في عمله الصالح، وسوء العمل مرفوض من أي إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً أياً كان، أياً كان وفي أي زمان ومكان، من يعمل سوءاً يجزى به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً. بارك الله لكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خالق الناس من تراب، الحمد لله خالق الناس من تراب، أخبرنا سبحانه وتعالى بأن المحسن منا له جزيل الثواب، والمسيء منا في حميم العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم. وذكر هذا في سورة التوبة والفتح والأحزاب، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار بالظهور والغياب وبعد. أيها المسلمون عباد الله، لم يجد القرآن حرجا، لم يجد القرآن حرجا في تتبع مخالف الأنبياء، بل عينهم على وجه التحديد. ولم يكتف بالرجال، بل حتى النساء ذم منهن من انحرفت عن منهج الله ولو كانت زوجة نبي، ولو كانت زوجة نبي، فلا محاباة ولا مجاملة في دين الله. ففي سورة التحريم كشف الله حال زوجتي نوح ولوط عليهما السلام، فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا خيانة الدين، ليست خيانة الفراش، خيانة الدين. فكانت زوجة لوط تدل قومها على ضيوف لوط عليه السلام، وكانت زوجة نوح تدعو مع قومها على نبي الله نوح، تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. فهل نفع نوح زوجته؟ هل نفع لوط زوجته؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجتا نبيين من أنبياء الله في النار، فأين العقول؟ أين الألباب؟ أين أولو النهى وهم يسمعون مثل هذه الآيات الواضحات الجليات في تحديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل يثني ربنا سبحانه وتعالى على امرأة ليست زوجة نبي بل زوجة أكبر طاغية عرفته البشرية، إنها زوجة فرعون آسية بنت مزاحم رحمها الله تعالى. خلد الله جل جلاله وعظم سلطانه ذكرها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نساء كافرات في بيوت أنبياء ونساء مؤمنات وسط كفار، الكل عند الله عز وجل يحاسب على عمله. أيها المسلمون، إنها الحرة الوسطى والوشيجة الكبرى، فإذا انقطعت فلا قيمة بعدها لقرابة أو نسب، فلا الأبوة تنفع ولا البنوة تحمي ولا رباط الزوجية بعاصم. ها هنا أبناء يعقوب الذي سماه الله عز وجل بهذا الاسم، وله اسم جعل ذريته من بعده إسرائيل. هذا النبي الكريم ابن الكريم له أبناء حكى الله جرمهم في قصة يوسف، وهم أبناء نبي كريم. والقصة معروفة ومشهورة، بل عاب ربنا سبحانه وتعالى على من جاء بعد يعقوب ممن ينتسب إليه ممن يقال لهم بنو إسرائيل. ذكرهم الله عز وجل في القرآن 40 مرة، وفي كثير من هذه المرات يلومهم ويعاتبهم ويهددهم لأنهم خالفوا، فيذكرهم بنسب أبيهم، فيقول سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أبناء يعقوب، أبناء هذا النبي الكريم، ملعونون عند الله. فلماذا كانوا كذلك؟ لماذا لعنوا مع أنهم أنبياء الله؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فاستحقوا بذلك اللعنة من الله. وهم أبناء أنبياء أجدادهم أنبياء، فلا ينفعك يا عبد الله أن تكون ابن نبي وأنت منحرف عن دين الله عز وجل. ويقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما قدمت أيديهم كلما جاءهم رسول قتلوا هذا الرسول، وطائفة أخرى تكذب هذا الرسول. فالله سبحانه وتعالى يذكر جرائمهم ويذكرهم بنسب أبيهم، فهل نفعهم نسب أبيهم؟ معاشر المؤمنين، أما خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله فكان أكثر الأنبياء ذكرا لقراباته الكفار، فعمه أخو أبيه رأس من رؤوس الكفر الشهير بأبي لهب، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب. قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذه السورة نزلت بسبب ذكر هذا السبب الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، فلا أطيل بذكرها، إنها مفاصلة واضحة. فالبراءة من الكفار ومن الكفر وأهله أصل أصيل من الدين، ولو كانوا من الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، فلا نظر في هذا إلى الأنساب. وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة مع عمه الآخر أبي طالب أن يسلم فأبى إلا أن يموت على الكفر، فأنزل الله سبحانه وتعالى في غير حرج ولا محاباة ولا مجاملة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه التي ماتت على الشرك، فلم يأذن الله عز وجل له بذلك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وابو حبان في صحيحه بحديث أبي هريرة قال أبو هريرة: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، ثم استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أمه التي ولدته ماتت على الشرك، فهل ينفعها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل لها مكانة خاصة أو استثناء خاص؟ هل نفعها النسب النبوي؟ لا والله، بل ماتت على الشرك، ونهاه الله أن يستغفر لها وهي مشركة. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ في أي مكان هو؟ كيف مات؟ هل هو في الجنة أم في النار؟ قال: إن أباك في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، فلم ينفعهما أن ابنهما خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه لا مجاملة ولا محاباة ولا نسب ولا قرابة عند الله إلا بالإيمان والتقوى. ولهذا قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أمه وأبوه اللذان ولداه لا يستغفر لهما. والنجاشي الحبشي الأسود في بلاد الحبشة عندما يموت يترحم عليه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة الغائب، فأي دين هذا عباد الله؟ دين لا يتمسك إلا بالثوابت ولا يقر إلا الأصول، والثوابت والأصول عنده واضحة، إنها الإيمان وطاعة الله عز وجل. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. إنه يا عباد الله كما لا يوجد في الإسلام كهنوت، فلا يوجد وصاية لأحد على الناس، فلا طبقية ولا عرقية ولا عنصرية ولا سلالية ولا طائفية، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فبأي شيء يفخر بعضنا على بعض؟ بما لا تفخر؟ بنسبك؟ بجمالك؟ بقوتك؟ تفخر بجغرافيتك؟ بعنصريتك؟ بسلالتك أنت وجميع الناس كلهم من تراب، أنت ومن تزدري ومن تحتقر ومن تتكبر عليه كلكم من تراب. تلك الفعلة الذميمة ونظرة الاحتقار للبشر من خصال اليهود والنصارى الذين سجل الله عز وجل استعلاءهم وغرورهم وكبرياءهم واحتقارهم للناس، فقال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن عندنا حق إلهي على جميع الناس، نحن الأوصياء على الناس، الناس عبيد لنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. فكان الجواب واضحا وحاسما: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنتم بشر كسائر الناس، خلقكم الله عز وجل من تراب، وأبوكم آدم. وهل يعذب الحبيب حبيبه؟ هل يعذب الأب ابنه؟ ولهذا قال الله ردا عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. لعن الله اليهود في القرآن 11 مرة ومسخهم قردة وخنازير، فكيف يكونون أبناء الله وأحباؤه؟ هل هذا إلا من عقدة النقص التي يشعر بها من يستعلي على الناس؟ اعلموا علمني الله وإياكم أن من تكبر على الناس بنسبه أو بسلالته أو بغير ذلك من المسميات فلمرض في قلبه ولانحراف في عقيدته وخلل في إيمانه، فمن تشبه باليهود فسنة الله ماضية فيه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيا من تميز نفسك على الآخرين بنسب أو حسب، أنت والناس كلهم من تراب، فعلام التكبر والغرور. الناس من جهة التمثيل أكفاؤه، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. لماذا تفتخر علي أنت يا هذا؟ ألأنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنا وأنت من طين وتراب، وأكرمنا عند الله أتقانا له. روى أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو يذم رجلا غلا في آل البيت، فقال له: ويحكم ويحكم، أحبونا لله؟ فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. فقال له الرجل: أنت من بيت رسول الله وقرابته؟ قال: ويحكم ويحكم، لو كان الله نافعا أحدا من قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع أباه وأمه، لنفع أباه وأمه، فلم ينفعهم ذلك أبدا. فأحبونا لله إن أطعنا الله، وأبغضونا لله إن عصينا الله عز وجل. هذه كلمة رجل من آل البيت عرف الإيمان والتقوى، وكانت كلمته كلمة حق. أيها المؤمنون، ليس لأحد من البشر حق إلهي، ومن زعم هذا فلمرض في قلبه وفساد في عقيدته. فهل عادت الجاهلية من جديد؟ هل عادت الجاهلية من جديد؟ ألا ما أكثر الأدعياء وما أقل الأولياء؟ أتدرون من هو ولي الله؟ أنت ولي الله، وأنت ولي الله، وأنا ولي الله إذا آمنا بالله واتقينا الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا نسب ولا حسب ولا قوة ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا عرض ولا جنس، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إنه الإيمان والتقوى، إنه العمل الصالح، وهو الذي ينفع يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فلن تنفعك، لن تنفعك يا ابن آدم شجرة النسب يا عبد الله، ولن ينفعك، ولن يكون هناك تقسيم طبقي في يوم القيامة. بل الأمر كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خرجه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، احترموا عقولكم، واحترموا دينكم، احترموا عقولكم، فلا تخضعوها لأحد أيا كان ومن أي نسب. لا تخضعوا عقولكم لأحد إلا للأحد الصمد. واحترموا دينكم فمبادئه سامية. ألا ما أحوجنا في مثل هذه الأحوال التي نعيشها إلى أن نكون عباد الله إخوانا؟ فقد نخر التعصب في مجتمعاتنا، وفككت نعرات الجاهلية أخوتنا الإيمانية. كلنا سواسية عند الله، فأفضلنا عنده أتقانا له. فلنربي أنفسنا على التقوى والإيمان، والله المستعان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اصلح المسلمين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ربنا ردنا اليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديتهم صراطا مستقيما. اللهم امنا في اوطاننا، واستر عوراتنا، واصلح ذات بيننا، واحقن دماءنا، واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.